الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، سميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى. أظن بأن أكملنا المقدمة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ولهذا قال عن الله عز وجل أنه أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. وربنا يستحق الحمد لأنه هو الذي أنعم على عباده بالنعم كلها، وكل نعمة يحدثها الله تعالى للعبد فإنها تستحق حمدا وشكرا. ولئن كان المخلوق عندما ينعم علينا يكون من الأدب معه أن يحمد، ومن الأدب معه أن يشكر. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فربنا سبحانه وتعالى هو أحق سبحانه وتعالى بأن يحمد وبأن يشكر ويذكر. ولهذا قال عليه أثني، وذلك لأن لربنا الأسماء والصفات، وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعه بها. وإذا أريد أن يثنى على الله عز وجل أو يثنى على أحد فإنما يثنى عليه بذكر أسمائه وصفاته وبذكر محامده، وكلما كثرت الأسماء والصفات كلما ازداد الثناء عليه سبحانه وتعالى. وربنا أسماؤه وصفاته ليست محصورة بعدد معين. ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الصمد. والواحد يفهم منه بأنه لا شريك له، ويقال إن الواحد بمعنى أحد، وأحد بمعنى واحد، وهو أول العدد. ولهذا نقول أحد واحد واثنان، وأحد واثنان. ولهذا تأتينا أحد عشر وإحدى عشرة. قال الإمام الزجاج رحمه الله تعالى: الواحد وضع في اللغة، يعني وضع الكلمة في اللغة، إنما هو للشيء الذي ليس باثنين أو أكثر. فربنا واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أسمائه، وواحد في أفعاله، وواحد بمعنى أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إن الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وكأنه يقصد بأن صفة الأحدية لله عز وجل هو واحد لم يزل، يعني في الماضي، ولم يكن معه أحد، فلم يكن له شريك ولا صاحبة ولا ولد حتى يشاركه في شيء. وقد جاء في قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وأخذ هذين الاسمين من سورة الإخلاص. والصمد هو السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. وقيل إنه الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني بمعنى أن الخلائق تصمد إليه فتتوجه بحوائجها له سبحانه وتعالى. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقل عن مجاهد وعن عكرمة. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله: إن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد إليه في الحوائج والنوازل. وقال: إن الصمد أصله القصد، فالله سبحانه وتعالى تقصده الخلائق في حوائجها كلها أيا كانت هذه الحوائج. ثم ذكر: ليس له صاحبة ولا ولد. وكأن هذه الألفاظ أخذها المؤلف من سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، يعني أعطنا نسبك. فأنزل الله في كتابه هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد. يقول العلماء إن سورة الإخلاص تدل على نوعين من أنواع التوحيد، فهي تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولهذا ذكرت فيها كثير من أسماء الله تعالى وصفاته: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وهناك ثمة ارتباط بين وصف الله عز وجل بالولد وبالصاحبة، فإنه لو أثبت أن له صاحبة لكان له ولد، ولو كان له ولد لكان له صاحبة. والله نفى الصاحبة والولد، وقد نزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له صاحبة وأن يكون له ولدا. واتخاذ الصاحبة والولد دليل على الافتقار والاحتياج، وفي البشر من لا يكون له أو من لم يتزوج تجد أن الخلق يحثونه ويرغبونه ويأمرونه ويغمزونه ويشجعونه على قضية الزواج. ومن تزوج ولم يكن له ولد تجد أن الناس يدعون له بالأولاد، وذلك أن الصاحبة والولد هي من الكمال النسبي الذي يضاف إلى الخلق ولا يضاف إلى الخالق. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الولد لا يوصف الله تعالى به لأمور أربعة. الأمر الأول أن نصوص الكتاب والسنة دلت على نفيه، والقاعدة الشرعية أن صفات الله عز وجل في الإثبات والنفي لا بد لها من نص، وهنا لم يأتي نص بالإثبات بل جاء النص بالنفي لها. ولهذا جاءت: لم يلد ولم يولد، بل إن الله كفر اليهود والنصارى بادعائهم الولد لله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وجعل نسبة الولد إلى الله عز وجل من الذنوب العظيمة: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون لله ولد. الأمر الثالث أن الولد دليل الافتقار والاحتياج، وما من أحد من البشر ليس له ذرية إلا وندعو له من قلوبنا صادقين أن يرزقه الله ولد. ولهذا دعا زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية صالحة، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل، يعني هو يطلب الأولاد. وما قال: الحمد لله أنني لم أرزق ذرية. قالوا كذلك أن الولد، وهو الرد الرابع، أن الولد عادة يشبه أباه، فقد يكون الشبه في الخلق وقد يكون الشبه في التصرف والفعل. فإن ولد الملك يكون ملكا، وولد الأمير يكون أميرا، وولد الغني يكون غنيا، هذا في الجملة. ولهذا تجد أولاد الملوك والسلاطين لهم من الأمر والتصرف والكلام والنطق وغيره، لأنهم يشبهون آبائهم في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لا شبيه له أبدا ولا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. وكذلك جاء من الإبطال لهذا الولد، وهو ربما نقول أنه رد خامس، أن من أثبت لله ولد فلا بد أن يثبت صاحبه. والله قال سبحانه وتعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بمعنى ماذا أبدو؟ أن الله ليس له صاحبة، فإذا لا يمكن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: جل عن المثيل فلا شبيه. والله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له شبيه ومثيل، فربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له أبدا. وهذا مبني على قاعدة: من لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته أبدا. وهذا نسميه هو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية، فإنه ذكر في الرسالة أصلان: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني هو القول في الصفات كالقول في الذات نفيا وإثباتا. فإن كنت تؤمن بأن ربنا له ذات لا يشبه ذوات خلقه فقل كذلك وله صفات لا تشبه صفات خلقه، لأن الصفات ترتبط بالذات، فإن كانت الذات كاملة فالصفات تكون تبعا لها، وإن كان في الذات شيء من النقص فالصفات تبع لا تكون كاملة من كل وجه. ولهذا قال جل، يعني بمعنى تنزه وعظم سبحانه وتعالى عن أن يكون له مثيل. وقد نفي المثيل عن الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال المؤلف: فلا شبيه له ولا عديل له. وجاء النفي في نصوص الكتاب والسنة، نفي الشبيه ونفي المثيل ونفي الكفء ونفي الند ونفي السمي. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب لله الأمثال. وقال العلماء: لم يرد نصا صريحا في نفي الشبيه، وذلك لأن نفي الشبيه يدخل ضمن نفي المثيل، ولأن لفظ الشبيه قد يوجد بين الخالق والمخلوق نوع من الشبه، لكن في أي شيء؟ في الاسم فقط. سمع سمع، بصر بصر، حياة حياة. وفي الثاني وهو ما يقال أنه المعنى المطلق الكلي العام. فإذا قلت الله حي تلقائي علمت بأنه ليس بميت، وإذا قلت الله سميع علمت بأن ربنا ليس بأصم، وأعرف أن معنى السمع له مدلول يخالف مدلول البصر وغيرها من الصفات. وهذه النصوص التي جاءت إنما جاءت بنفي مجمل، فيقال الله لا شبيه له، الله لا مثيل له، الله لا كفء له. فتلقائي أفهم أنه لا كفء له ولا مثيل في كل شيء، في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال وغيرها. ثم جاءنا الآن لما قال فالجل عن الشبيه عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، نسمي هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هي النفي المجمل. ولما ذكر السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع جاءنا الإثبات المفصل. يقول العلماء رحمهم الله تعالى دل العقل على أن مقتضى الكمال عند الوصف أن تصف الإنسان بنفي مجمل وبإثبات مفصل، وهذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة، ودلت عليه حتى الديانات السماوية السابقة. وهذا يقول العلماء إنه هو مقتضى الكمال. وإذا أردنا أن نضرب لذلك بمثال فإنا نقول عندما يدخل أحد ولا تعرفونه، فإذا أردت أن أمدحه فإني أقول هذا الطالب لا مثل له في المسجد، يقول أسكت يكفيني هذا الكلمة لا تزيد عليه، بس لأنني جئت بها نفيا مجملا، أو هذا الطالب لا نظير له في القاعة أو في الفصل، خلاص يكفي كلمة واحدة. وإذا أردت أن أثبت له فإن الإثبات المفصل أعظم كمالا، وذلك إذا قلت هذا الطالب ذكي ومجتهد وكريم، تجد كل ما أعطينا الصفة انشرح صدره وكأنه يقول هل من مزيد، وذلك لأنه مقتضى الكمال. ولكن إذا عكست هذه القاعدة فإنها لا تكون كمالا. فإذا جئنا بنفي مفصل فقلت هذا الطالب ليس كالحمار وليس كالزبال وليس كالسباك، هل يفرح؟ يقول جزاك الله خير اسكت لا تقول شيء خلاص يكفي. طيب أنا أعطي الصفات منفية مفصلة، يقول يا أخي هذا، لكن إذا قلت هذا الطالب لا يوجد مثله في المسجد يكفي. وإذا عكست في الإثبات، الأصل أن يكون الإثبات إيش؟ مفصلا. فإذا جئت بإثبات مجمل فدخل طالب قلت يا أخوان هذا أخوكم إنسان، وسكت، قال ليتك ما تكلمت، يعني أحد شك في أني حيوان أصلا؟ لكن إذا قلت هذا ذكي وكريم وشجاع وشهم وطالب علم، ثم بدأت يفرح لأن جئنا به. والمؤلف أخذ هذا الكلام من كتاب الله عز وجل، وشاهد كلامه رحمه الله هي الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير ها إثبات مفصل وليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهذا هو الصحيح. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: وقد يرد عكس ذلك فيكون كمالا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الحمد لله ما فصلنا بشيء، كان كمال لعلمنا أن له أسماء وصفات قد عرفناها بعقولنا وفطرنا ودلت عليها النصوص. وقد يرد العكس في النفي، بمعنى إيش؟ يرد النفي مفصلا، مثل ما ذكره المؤلف: ليس له صاحبة ولا ولد. ألم يذكر الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد؟ جاءت الله الصمد قال: لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل. مثل: ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ورد هذا النفي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل. قال العلماء: وقد يرد النفي مفصلا لعلة وحكمة، إما لإبطال بعض الانحرافات العقدية، فكانت قريش تقول الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى قالوا عزير والمسيح ابن الله، فجاء الرد عليهم أنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ومثله مقالة من؟ اليهود، لما قالوا إن الله استراح يوم السبت، يعني تعب من خلق السماوات والأرض، الله أبطل مقالتهم فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. وهذا نسميه مقتضى الكمال لله عز وجل. فقد يكون التفصيل إما لإبطال بعض العقائد المنحرفة، وإما للإجابة على بعض أسئلة الكفار. فإن الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، أعطنا نسبك. فأنزل الله سورة الإخلاص ردا عليهم بأن ربنا أحد صمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ودائما يذكرون السمع والبصر صفتان مقترنتان. ويقول العلماء: إن السمع والبصر يدل على صفة الحياة، فإن السميع البصير هو الحي، ولهما أثر على العبد في سلوكه وعمله، وذلك لأن السمع والبصر تنشئ في قلب الإنسان المراقبة، وأن الله سامع لكلامك مطلع على أفعالك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء النفي ليس كمثله شيء جاءت: وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم ذكر العلماء يقولون: هناك ثمة صفات يدل عليها العقل، بمعنى لو لم يأتي نص أثبتناها، مثل صفات الحياة. لو سئلت من تعبد أقول: أعبد الله. ثم قيل لك: ما الدليل على أن الله حي؟ نقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هل يمكن أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت من لا يوصف بالحياة؟ بل هو الموصوف سبحانه وتعالى بأنه الحي لا إله إلا هو. وذكر بعدها صفات العلم. وصفة السمع والبصر والعلم من الصفات الذاتية لله عز وجل، وهو ذكر السميع البصير على اعتبار ماذا؟ أنها أسماء تشتق لله عز وجل منها صفات. فإذا قلت الرحمن الملك القدوس السميع البصير، ليس في ذهني إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر كذلك الخبير، ودل عليه إن الله لطيف خبير. ومثله الواحد، أليس جاء في قول الله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإن ربنا واحد، وكذلك ربنا سميع بصير عليم خبير. وجاءت إن الله لطيف خبير، والخبير هو الذي يخبر الشيء بعلمه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الكسائي. وقال الإمام الخطابي هو العالم بكنه الشيء والمطلع على حقيقته، يعني بمعنى المطلع على تفاصيله وما يتعلق به. ولهذا جاءت الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني بمعنى لا نحتاج أن نبحث ولا نحتاج أن نسأل أحدا كائنا من كان. ولما جاءت في قول الله تعالى في قصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت إيش؟ من أنبأك هذا؟ جاءت نبأني العليم الخبير. فإن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد، وخبير بما هم عليه، فهو العليم بأسرار عباده وبضمائرهم سبحانه وتعالى وبما في قلوبهم، وهو الخبير بأمورهم الذي لا يخفى سبحانه وتعالى عنه شيء. وهذا هو الواجب علينا أن نثبته لله عز وجل في ذلك. ولهذا ذكر المنيع الرفيع، وكأن المؤلف جاء بها على أنها شيء من الأسماء، لكن الله المانع، وتأتي والرافع. وهنا جاء بها بصيغة أخرى، وكأن المؤلف يعني يفهم من كلامه وسرده أنها أسماء. والقاعدة عندنا أن الأسماء والصفات توقيفية بحتة، لا بد لها من نص، فلا نأخذ من الأفعال صفات، أسماء لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، رافع خافض، ومانع ومعطي سبحانه وتعالى. في قضية المثيل والكفؤ والشبيه، فإن نقول فيها كما قال الإمام مالك بعد أن ذكرت هذه الأسماء: الاستواء معلوم، السمع معلوم، البصر معلوم، النزول معلوم، المجيء معلوم، الضحك معلوم، والكيف مجهول. وكأن هذه قاعدة كلية في جميع أسماء الله، في جميع صفات الله عز وجل، سواء كانت تلك الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية. ولا نخرج شيئا من الصفات نقول لا نعلمها، وليس هنالك شيء من أسماء الله أو صفاته من الأمور المتشابهة التي لا يمكن الوصول إليها، بل جميع الأسماء والصفات تعلم معانيها وتعرف. وهذا مما يجب أن نؤمن به. ولهذا جاء التعبير في النصوص الشرعية بالتكييف والتمثيل، وكان أولى من التعبير بالتشبيه. وهذا يدل على أن المقصود تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له شبيه، عن أن يكون له مثيل أو كفء، وهو أعظم في الدلالة. ولهذا ذكر ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد أو ثاني، كلا. ثم جاءت: ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. والسبب يقول العلماء قاعدة: المشبه يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدما، يعني بمعنى لا يعبد إلها. وهنا يعني ظلت طائفتان متقابلتان، طائفة المشبهة وطائفة المعطلة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له يعني لا نظير، ولا شبيه له يعني يشابهه، بل هو المتفرد في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وفهم منه أن باب الأسماء والصفات مبني على ركنين: ركن الإثبات وركن النفي. ولا يصح إيماننا بأسماء الله وصفاته حتى نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. فمن أثبت بدون نفي كان مشبها، ومن نفى دون أن يثبت كان معطلا. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ بالآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة العلو، وهذه الصفة مما نازعت فيها طوائف البدع. كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم، وقالوا إن الله لا يوصف بأنه عال سبحانه وتعالى فوق سماواته. وقاعدة أهل السنة كما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله وغفر له، فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه، عالٍ على خلقه بائنٌ منهم. فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته بمعنى ما نسميه بعلو الذات. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلو إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر والمنزلة، والثالث علو القهر. فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته، ونشير إلى ربنا فنقول ربنا في السماء، يعني فوق السماء. ولما سئلت الجارية أين الله قالت في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وربنا سبحانه وتعالى كذلك عالم بقدره: سبح اسم ربك الأعلى. فله من القدر والمنزلة سبحانه وتعالى ما هو أعظم من الخلق كلهم. صدق الله لما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والثالث علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فلا يخرج أحد من الخلق عن قهره إطلاقا، بل كلهم تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن صفة العلو هي من الصفات الذاتية لله عز وجل، وقد دل على هذه الصفة وهي إثبات علو الذات، دل عليها الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ورد أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله، ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص عديدة متواترة. ليس عندنا نص أو نصين أو 3 أو 100 أو 300 أو 500، نصوص عديدة جدا تثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وتفننت نصوص الكتاب والسنة، مقصودا بها تنوعت نصوص الكتاب والسنة في عرض صفة العلو. ولهذا بدلا من أن نسرد 1000 دليل، فنستطيع أن نقول كل نص جاء فيه أنه في السماء يدل على العلو، وكل نص دل على العروج فهو يدل على العلو، وكل نص ورد في النزول فهو يدل على العلو، وكل نص يدل على الصعود إليه يصعد الكلم الطيب فإنه يدل على العلو. وتصبح النصوص كثيرة متنوعة في عرض هذه الصفة وتقريرها في قلوب الناس. بل قيل إن صفة العلو صفة دلت عليها الفطرة، ولا يحتاج الناس أن يعلموها أصلا، فإن الأطفال من صغرهم ربما إذا جلسوا وهم يلعبون 4 سنوات 5 سنوات تجدهم عندما يتحدثون عن الإله وعن الشيطان يرفع رأسه ويقبل السماء وينظر إلى الأرض ويبصق عليها. ما أعلمنا هذا ولا تربينا ولا أحد علمنا منذ الصغر، ونحن نشاهده في نفوسنا وأبنائنا وفي إخواننا أن لا يوجد هذا إطلاقا، فطر. بل قيل إنه ما قال رجل يا الله، ما قال رجل يا الله إلا وجد اضطرارا أن قلبه يرتفع إلى العلو. أنت حين تقولها صادقا من قلبك وحين تصاب بشدة وتدعو ربك يا الله يا الله، سبحان الله، قلبك يطير إلى العلو دون أن نعلم ودون غيرك. ولما كان الأشاعرة ينكرون صفة العلو وكانوا يقررونها في دروسهم، حضر الهمداني درسا للجويني وكان يقول: كان الله ولا عرش، وهو على ما كان، وذلك لأن صفة الاستواء تدل على العلو، وهو يقول: كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يعني ما فيه علو. إيش قال؟ قال الجويني: دعنا من الرحمن على العرش استوى. هذه الآية ستؤولها وتغيرها وتحرفها، ما في مشكلة، هذا لا إشكال، لكن ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه اضطرار إلى العلو، وأنت منهم أصلا. أنت إذا قلت الصادق قلت توجه قلبك إلى العلو. فماذا قال؟ قال: نزل وهو يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حي، ما أستطيع. أحد ينكر فطرته؟ قد أؤول النصوص، قد أبحث لها عن مخرج اللغوي، قد آتي لها بفهم، لكن فطرتي ماذا أعمل بها؟ ما يستطيع الإنسان أن ينكر فطرته. وصفة الاستواء على العرش قد دل على، وصفة العلو دل عليها العقل كذلك. تجدون سبحان الله الخلق إذا طلب من الإنسان شيء يقول لك على خشمي أو على رأسي، ما في أحد يقول على رجلي. ليه؟ لأن الرأس علو وكمان. وإذا سأل شرايك فلان قال حاط على رأسي، ليش نازل عندي ما هو نازل، وإذا أردت أن تهين شخصا تقول اسكت ولا حطيتك تحت النار. ففطر الناس فطروا على أن العلو كمال والسفول نقص باتفاق العقلاء. ولهذا قيل إن الله لما خلق الخلق إما أن يكون خلقه داخل ذاته أو خلقه خارج ذاته أو خلقه لا داخل ذاته ولا خارج ذاته، فكون الخلق داخل ذاته باطل بالاتفاق، لأننا نحن خلق ولا نشعر أننا في ذات الله عز وجل. وكون الخلق لا داخل الذات ولا خارجه أمر مستحيل، لذلك لأن فيه رفعا للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قالوا فتعين الثالث، وأن يكون الخلق خلق خارج ذات الله عز وجل، بمعنى أنه منفصل عنه. هذا جزء من الدليل. والثاني يأتي نقول السفول صفة نقص والعلو صفة كمال، والله موصوف بالكمال، إذن الله موصوف بالعلو سبحانه وتعالى. هذا استدللنا إليه أو استدللنا عليه بمقتضى العقل. بمقتضى إيش؟ العقل. والعقل دل على ذلك ولا ننكر هذا الأمر، بل قال أئمة السلف وإن الإجماع قد انعقد على أن ربنا سبحانه وتعالى في العلو. والطوائف البدع لا تنكر علو القدر ولا تنكر علو القهر، وإنما تنكر علو الذات، وهو المحك بيننا وبين طوائف المبتدعة. ولهذا نقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعلو. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه عال على عرشه، كأنه يريد أن يثبت العلو ويثبت صفة الاستواء على العرش. والاستواء والعلو كلاهما يدلان على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهو فوق عرشه، يعني بمعنى أنه عال عليه سبحانه وتعالى. ثم قال وهو دان بعلمه من خلقه. أراد أن يبين المؤلف رحمه الله ويبطل قول من يقول إن الله في كل مكان، وهذا الكلام باطل أشد البطلان، بل نقول إن ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه. وأما بالنسبة لذاته فهو فوق السماوات، ولهذا قال دان بعلمه من خلقه، بمعنى أنه لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده. وقد ذكر سابقا أنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك لله عز وجل ولا ننكر علمه ولا ننكر كذلك علوه. أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكلام مبحث القضاء والقدر، ويعتبر القضاء والقدر أحد أصول الإيمان الستة. وكأن القسم الأول يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته، الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه، الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها، ولهذا يحسن أن نتكلم سريعا عن مبحث القضاء والقدر، ولن نستوفي جميع المسائل المتعلقة به، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالقدر لغة يعني محركة يقصد بها القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. وتعريفه من جهة الاصطلاح قيل إنه ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة. وإذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فاجعل مراتب القدر الأربع داخلة فيه، لأن القدر ينبني على مراتب أربع. وقد اختلف العلماء هل بين القضاء والقدر اختلاف أم هما لفظان لشيء واحد على ثلاثة أقوال. قيل إن القدر هو التقدير، والقضاء هو الخلق يعني هو الإيجاد، وقيل العكس، إن القضاء هو العلم السابق والقدر هو ما يقع، وقيل إنهما سواء، وقيل وهو القول الرابع أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل من أصولنا الإيمان بالقضاء الله فيدخل القدر، وإذا قيل من أصولنا الإيمان بالقدر فيدخل القضاء تبع، وإذا ذكرا جميعا وجد بينهما أن هذا سابق أو هذا بعد. القضاء هو أحد أصول الإيمان الستة، ودل عليه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر واجب بل فرض عين على كل مسلم، فلا يصح إيمان شخص كائنا من كان حتى يؤمن بالقضاء والقدر، ومن أنكر الإيمان بالقضاء والقدر فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنكر أحد أصول الإيمان الستة. فمن أنكر اليوم الآخر أو أنكر الرسل أو أنكر الكتب فما سواء، لا فرق بينهم. والقضاء والقدر يؤمن به مجملا ومفصلا. قال العلماء فالإيمان المجمل فرض عين على كل أحد، الإيمان المجمل فرض عين على كل أحد، ليس لأحد من أهل الإسلام يقول أنا لست مطالبا به. أما الإيمان المفصل فهو فرض كفائي. الآن لو دخل أحدكم إلى أمه أو جدته ثم قال أعطيني مراتب القضاء والقدر الأربع، أو سألها اذكري أنواع الإرادة وما الفرق بينهما، قد تقول والله لا أعرف. فهل أقول الآن يعني تبين أن جدتي عقيدتها غير صحيحة؟ لا، ما هي مطالبة بالتفاصيل، وإنما مطالبة أن تؤمن بالقدر على وجه الإجمال، وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل. يقول العلماء رحمهم الله إن الإيمان بأركان الإيمان الستة متلازم، فمن آمن بواحد وجب عليه أن يؤمن بالجميع، ومن كفر بواحد من أصول الإيمان الستة فإنه كافر بجميع الأصول. وقد جاء في قول الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول العلماء إن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، دل الحديث على ذلك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففهم أن من القدر ما هو خير ومنه ما هو شر، والوصف بذلك إنما هو باعتبار تعلقه بالخلق. أما إذا أضيف إلى الخالق فإن الله لا يقضي لعباده إلا ما كان خيرا، حتى ولو كان مصيبة ولو كان. فلو جاء إنسان مثلا إلى الدرس وصدم، قال بعض الناس يقول يا أخي أنا ملقوف لو رقدت كان أريحني، وش اللي جابني للدرس ولا غيره، فإن هذا أصيب، سيارته تحتاج ورشة وتحتاج فلوس تحتاج كذا، هذا باعتبار أنه شر عليه هو. لكن قد يكون خيرا له، فقد يكون الله صرف عنه من السوء ما هو أعظم مما أصابه. ولهذا قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. والخير باعتبار الإنسان مثلا سجل في الدورة ومواظب، ووالده أراد يفاجئه شرى للسيارة وقفه عند الباب جديدة بعد ما طلع من الدرس لقاها موجودة، قال الله يا أخي بارك فيك. خير ولا تجي واحد يقول يا أخي ترى هذه فتنة وتركها بالصعنك؟ ما هذا خير. ومن العلماء من قسم القضاء والقدر إلى قسمين: قضاء وقدر مسير فيه العبد ليس له فيه خيار، وذلك كمثل شكل الإنسان، طوله، عيونه، أنفه، رأسه، هذا ما لك خيار فيه. ما تأتي الإنسان تقول وراك طويل ولا ليش خشمك طويل، ما جبتها ولا لا تنكر عليه ولا تقول هذا، لا تعترض علي فأنا لست الذي جئت به، ولا لونه، ماني اخترت لوني أصلا. ويذكرون منه نسب الإنسان، لو سئل كل واحد منا هل أنت اخترت نسبك؟ أنك من عائلة كذا أو من قبيلة كذا؟ ما اخترت ولا شيء، طالع غصب كذا، وليس لي في التصريف أبدا. قال: ومثله بلده، مسير العبد. الآن لو سألت كل واحد منكم من أي ديرة أنت؟ واحد يقول من الشمال، واحد يقول من الأفلاج ومن الخرج ومن كذا، هاي من وين جبت هالديرة؟ قال والله ما أدري، أبوي طلع كذا وطلعت أنا مثله، ما عندي شيء، ما لي خيار فيها أصلا. وهذا القسم يقول العلماء إن هذا القسم ليس محلا للثواب ولا للعقاب. قال: وكذلك وليس محلا للتفاضل والتفاخر. واحد يقول لوني أحسن منك، خشمي زي من خشمك، وجهي أحسن من وجهك، ما هو أنا اللي اخترت خشمي ولا وجهي ولا ديرتي ولا غيره، ما تستطيع تقول هذا. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا: ولكن يستثنى من ذلك جنس العرب في الجملة، فإنهم من خير الأجناس على وجه العموم، وذلك لأن الله اصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فالله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، ومن إسماعيل جاءت كنانة، ومن كنانة تجد مضر، ومن مضر ثم تأتي بالتسلسل حتى قال: واختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني فهو القضاء والقدر الذي يخير فيه العبد، وإن كان في الحقيقة داخل ضمن قضاء الله وقدره. قالوا: هذا القسم هو سائر أفعالنا كلية، الصلاة تقوم تصلي ولا ما تقوم، تسمع زمر ولا ما تسمع، تأكل حرام ولا ما تأكل حرام، هذا أنت حر فيه، ما حد ألزمك. قالوا: هذا القسم هو محل التفاضل والتفاخر، وهو محل الثواب والعقاب، وفي ذلك فليتنافس: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يعني كأنه يقال: ما تعمل ستجده أمام عينيك، وأنت حر إن شئت أن تدخل تسجيلات إسلامية ولا تدخل محل غاني، ما حد يلزمك أبدا، أنت الذي تختار ولا يقول الإنسان إنني مجبور، وإنما أنا لي الحرية المطلقة، يعني بمعنى في الفعل وفي الترك. ومسائل القضاء والقدر يعني متنوعة أيها الأحبة، لكن نقول يعني قال العلماء إن القضاء والقدر ينبني على 4 مراتب: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، ونظمت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته يعني هي الإرادة، ثم قال: وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الآن جمعت في بيت من الشعر حتى يسهل على الإنسان استحضارها. تفاصيل العلم وتفاصيل الكتابة وغيرها لا نحتاج أن نفصل فيها كثيرا. ونجد أن القضاء والقدر فيه قواعد متعددة، نذكر 3 بس فقط منها. الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لعلة وحكمة. كون فلان يصدم وفلان ما يجي صحابه، كون فلان يمرض وفلان ما يمرض، كون فلان يخسر وفلان ما يجي خسارة، الله له حكمة وعلة سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ولهذا ربنا الفعال لما يريد سبحانه، تجد أنه فعال لما يريد، وفعله لا يكون إلا عن علة وحكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر. القاعدة الثانية أن القدر يحتج به في المصائب للمعائب. القدر نحتج به في المصيبة والمصائب، حادث سيارة، مرض، وفاة أخ قريب، نقول الحمد لله على قضاء الله وقدر، هذا شيء قد كتبه الله. ولكني لا أحتج به في المعائب، فما يزني الإنسان أو ينظر إلى ما حرم الله أو ينام عن الصلاة متعمدا يقول الحمد لله على قضاء الله وقدر، هذا شيء مكتوب عليه، نقول لا. فالمعائب لا يحتج فيها بالقضاء والقدر. ولما احتج رجل في عهد عمر بن الخطاب إذ سرق فجيء به إلى عمر فقال له عمر: لما سرقت؟ قال: رحمك الله يا عمر، أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق؟ قال: صدقت، ولكن كتب الله عليك تلك السرقة ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فلا يحتج في المعائب بالقضاء والقدر. ذكروا كذلك من القواعد أن أفعال الله تعالى لا يسأل عنها بلما، وصفاته لا يسأل عنها بكيف. فأفعال الله لا تسأل لما، يعني بمعنى تقول: لما خلق الله الذباب، لما خلق الله هذا فقير، لما أعطى الله الكفار الخيرات، لما بلاد الكفار أحسن من بلادنا، لما لما لما. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فلا يقع شيء إلا بعلمه وإرادته. وربنا لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، فالسؤال بلما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فإن ربنا أعلم بأن أعطى هذا ولم يعطي هذا، ومنع هذا وتفضل على هذا. الله يخلق ما يشاء ويختار. ولما اعترضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل الوحي عليه، قال: لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ليش ينزل على هذا الفقير اليتيم؟ الله رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله نجد عجب. إخوة خمسة من بطن واحدة وأب واحد، واحد سكرتي والثاني لواء والثالث ملياردير والرابع فراش مدرسة والخامس بدون وظيفة، موجود ولا لا؟ من الذي قسم الأرزاق؟ إنه الله الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولهذا لا نسأل يا رب ليش هذا يعطى وذا ما يعطى، ليش هؤلاء أغنياء وهؤلاء ليسوا أغنياء، ليش هؤلاء لهم أموال وهؤلاء ليس لهم أموال. الله الذي يختار، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نقف على هذا التنادي التوسع، نأخذ عبارة المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أحاط علمه بالأمور، هذه إحدى مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة إيش؟ مرتبة العلم. يقول العلماء إن علم الله عز وجل يتعلق بخمسة أمور: علم الله الأزلي بالماضي، وعلم الله الحاضر، وعلم الله المستقبل، وعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، والقسم الخامس وهو ما يظهره الله تعالى لخلقه من علمه ويسمى بالعلم المشاهدة. ولهذا قال: أحاط علمه بالأمور. وفي هذه العبارة رد على طائفة المعتزلة الغلاة، فإن الغلاة أنكروا العلم، وفيهم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فمن يقول إن الله لا يعلم بالأشياء فإنه كافر، ومن قال إن الله عالم بالأشياء فهذا دليل الإيمان. وصدق الله لما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، عالم الغيب والشهادة، والله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. ثم قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذه مرتبة إيش؟ الكتابة. سابق المقدور يعني ما كتب، وتسمى الكتابة الأزلية، يعني قبل خلق الخلق. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب قبل خلق السماوات وقبل خلق الأراضين وقبل خلق البشر، فالأمر قد كتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن كل شيء مكتوب. سبحان الله، نحن لا نعلم ما يحدث لنا بعد قليل. فقد أخرج سيارة بنشرة، قد أطلعت ويجيني حادث، قد أصل إلى بيتي وقد ما ندري ما الله قاضيه، قد يصل إلي مكالمة مفاجئة ما كنت أتوقعها، أليس كذلك؟ والله عالم بما سيحدث لنا وما هو حادث إلى قيام الساعة، وقد كتب ذلك كله. ولهذا استدل لذلك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال: فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني ما يقع من العباد فإنما يقع بحسب العلم السابق وبحسب الكتابة السابقة. وليس معناه أن الناس يحدثون شيئا. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، والذين يقولون إن الله أراد من الخلق أن يعملوا وأراد الخلق أن لا يعملوا، فوقعت إرادة المخلوق ولم تقع إرادة الخالق. ولهذا قال هنا: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، وفهم منه مرتبة إيش؟ الخلق الآن نافذون، وربما نقول ونافذون لما خلقهم، تدخل فيه مرتبة الإرادة والمشيئة. ويقصد بالإرادة هنا هي الإرادة إيش؟ الكونية القدرية، ودل عليها قوله تعالى ما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الله دائما يقال لنا ما يغني حذر عن قدر، ما يغني حذر عن قدر، وإذا أراد الله وقوع شيء هيأ له السبب. وسبحان الله كأن الإنسان يساق إليه، يعني بعض الأحيان الإنسان ما عنده رغبة لشيء أبدا، يأتي شخص يا أخي مشينا نروح سوا، ثم يروح يصاب بحادث، هذا اللي ما عنده رغبة يجي يتكسر رجليه ويديه ويصاب ببلاء، وذاك ما يصاب بشيء بس مسيوق اللي يذهب لأجل أن ينفذ فيه القدر. ويأتي في هذا كل شيء. وسبحان الله قيل لأعرابي بأي شيء عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بفل العزائم. عندنا شباب يطلعون رحلة مثلا ومعدين من البارح يخططون وصلحوا عفشهم موجود وركبوا كل شيء، ودعوا أهلهم ما شاء الله جاهم اتصال ترى زميلكم حادث يمكن يصلح عليه أو كذا، تركنا الرحلة قلنا بكرة ما في. فل العزائم ليست أنت اللي تفعل وليس لك تدبير، وإنما الأمر أمره والإرادة إرادته سبحانه وتعالى، والخلق خلقه وهو العالم بكل شيء أيا كان ذلك، نسميه من خير وشر. ولما ذكر من خير وشر فهم منه الرد على المعتزلة كذلك، فإن المعتزلة يقولون إن الله لا يخلق الشر ولا يقدر على عباده المعاصي، وهذا بناء على أحد أصولهم الخمسة وهو أصل العدل. معتزلة عندها أصول خمسة: التوحيد والعدل وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. مفهوم العدل عندهم يقولون لو قلنا إن الله قد قدر على العباد المعاصي ثم عاقبهم عليها كان ظالما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والنتيجة يقولون الله عادل فلا يقدر للعباد، وإنما العباد هم الذين يقدرون لأنفسهم ويفعلون ما يشاءون، فإذا عوقبوا إنما كان بسبب الفعل والله لم يقدر على العباد شيئا. وهذا نعتبره من الكلام الباطل منهم، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد كلها خيرها وشرها، فلا نقول الله يقدر الخير للشر ولا نقول يقدر الشر للخير، وإنما الله قدر أفعال العباد خيره وشره، وهو الذي جاء في حديث تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بمعنى أن الله قد كتب ذلك كله، وما قدره الله على العباد فلا بد أن ينفذ ولا يمكن للإنسان أبدا أن يدفعه. بعض الناس يقول علموني وأنا أغير بس ما في مشكلة، ونقول قد قال ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وجاءت فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب ما موقف المسلم؟ موقف المسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا. وليس هنالك شيء لا يمكن أن يحقق العمل. نحن جلوس هنا مثلا، ثم بعض الناس يعني قبل أن يأتوا للدرس قال تواعدوا يا شباب ترى نحضر الدرس بعدها إن شاء الله نفطر سواء، إما في مطعم ولا في بيت أي كان. هنا نأتي الآن نسأل الناس، الآن قد خططوا أمرا يريدونه، ولكن قد يكون ثمة شيء فلا يحقق ما يريدون. وإذا قدر الله أن يقع شيء فإنه واقع لا محالة. وفي بعض من الأحيان سبحان الله يكتب الله شيئا ما كان في ذهنك أبدا أن يكون. قد يكون إنسان مسافر إلى مكة وقف عند محطة وإذا بصديق له يلتقي من أهل هذه، يا أخي تقلط عندك أنا والله مشغول، قال يا أخي عندنا عشاء عارض ما هو لك بس نبغى تحضر جزاك الله خير في فائدة وكذا. ما كان في ذهني أن يطعم عنده شيئا أبدا، ولكن الله كتب أن يأكل فلا بد أن يقع، ولا تستطيع أن تدفع شيئا من ذلك أبدا. وإن كان المعتزلة يظنون بأنهم عندهم من الإرادة والاستقلال دون ما يتعلق بإرادة الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا قال المؤلف لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا. وهذه العبارة فيها رد كذلك على من؟ على المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن من أطاع وجب أن يثاب. ويقال لهم الإنسان حين يدخل الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال الصحابة يا رسول ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. ولئن جاءت الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فإنما هذه بيان لأن أن دخول الناس إلى الجنة بسبب أعمالهم، ولكنها ليست من باب المكافأة على العمل، لأن نعم الله على العبد أو على العباد كثيرة فلا يكافئها الإنسان بعمل. وهنا قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، وفيها معنى لطيف هنا أن هدايتك من الله عز وجل ليست منك، وبناء على ذلك فلا تشمخ بأنفك على غيرك فتظن أنك صاحب الاستقامة وغيرك على الضلال، إنما الله هو الذي هداك وفضلك فالمرجع إليه أولا وآخرا. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله يذكر صحابته أنكم كنتم كفار من قبل وهو الذي من عليكم بالهداية، ولهذا نقول الله من علينا بالإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله من علينا بالهداية وليست الهداية من أنفسنا، الله من علينا بالاستقامة، الله من علينا بالعلم، الله من علينا بكل شيء، فله المن أولا وآخرات سبحانه وتعالى. ودل على أن ما أتيناه من الطاعات فهي من الله، فالله الذي وفقك لقيام الليل ووفقك للحرص على الجماعة ووفقك لحفظ القرآن ووفقك لحضور الدروس، ما هو أنت الذي فعلت؟ لتعلم أنك المحتاج إلى الله في كل لحظة وأنك لا تستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا قال ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، كأنه يريد أن يبين أن القدر خيره وشره قد كتب، وإذا قدر سبحانه وتعالى فلا راد لقضائه وقدره. لكن يجب أن نعلم أن هذه العبارة ليست حجة لأصحاب المعاصي. فلا يقول الإنسان لا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، فما يأتي الإنسان يمشي في الطريق يتابع النساء قال يا أخي مكتوب عليه، لا تقول شيء تركوني بس، أنا هذا كتبه الله عليه في اللوح المحفوظ، صاحب مخدرات في جيبه ويأكل أو غيره، ونقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي هذا المزني يقول ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفع، هذا شيء كاتب الله عليه ما هو بيدي أنا. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قدم إلى عمواس وكان الطاعون فيها، فاستشار عمر الصحابة هل ندخل أو لا ندخل، بلد موبوءة وفيها مرض معدي، فقال بعض الصحابة لا تدخلوا، وقال بعضهم لماذا؟ يعني أفرار من قدر الله، يعني خايفين إن كان الله كاتب عليكم سيحصل. حتى روي قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، فمن مشى في طريق معصية فإن نقول له من يدريك أن الله قد كتب عليك هذه حتى تقع، ما ندري، لكن إذا وقعت علمنا أنها قد كتبت على العبد، لكن ليس له أن يحتج بالقدر على فعل معاصي. ولهذا نجد من الناس من إذا نصح وذكر وخوف ما يقول لك، وربما من أقرب الناس إليك يقول لك يا أخي احمد الله، الله هداك وما هداني، احمد ربك، هذه حجة باطلة. فالهداية تحتاج إلى عمل، والبعد عن المعاصي أمرنا به، لما قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكأن المؤلف أراد أن يرد يعني على طائفتي الضلال من الجبرية والمعتزلة القدرية، مثبتة القدر ونفاة القدر. ويفهم منه أن القدر ليس حجة لأصحاب المعاصي. فلو أن شخص قتل شخصا فإنا نعتب عليه لما قتلته، ولو جاءنا فقال هذا مكتوب عليه منذ ولدت وأنا في بطن أمي مكتوب عليه، فنقول له يجب أن يقام عليك الحد لأنك قد نهيت عن القتل، ويصبح قتله حدا من المصائب التي وقعت عليه، ونسليه فنقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. طيب ماذا نجب عليه؟ نقول ويجب عليك التوبة والرجعة إلى الله عز وجل لعل الله أن يكفر عنك بإقامة هذا الحد عليك. ولهذا قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. جاءت هذه مرتبة الإرادة والمشيئة. يقول العلماء إن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما هي قسم واحد، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية مش مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الدينية الشرعية مثل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، هذا في ما نسميه إيش في الشرائع، يريد الله بنا اليسر، لم يحرم علينا لمشقة ولم يأمرنا بشيء فوق الطاقة، وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل بالخلق. ولهذا قال المؤلف خلق الخلق بمشيئته. وفهم منه أن كل المخلوقات داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وفيها رد على المعتزلة حين يقولون الله شاء من الكافر أن يؤمن ولكن الكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الخالق. ويفهم منه أن أفعال العباد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، بل كل ما في الوجود داخل ضمن المشيئة، أفعال العباد والعباد. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقنا وخلق أفعالنا، وأفعالنا فيها ما هو طاعة وفيها ما هو معصية، ولا يخرج شيء عن خلقه وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. حين ذكر من غير حاجة كانت ليبين أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق إنما خلقهم لعلة، وجاءت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله لا يحتاج إلى عبادتنا سبحانه وتعالى، ولا يحتاجنا في قيام شيء من خلقه وإيجاده إطلاقا، لأنه الغني سبحانه وتعالى عن كل أحد. وخلق الخلق بمشيئة من غير حاجة، كأنه يفهم أن هذه العبارة فيها رد على الأشاعرة حين نفوا الاستواء على العرش، فقالوا إن لو قلنا بالاستواء على العرش فهم من أن الله محتاج إلى العرش، كما أن الإنسان إذا استوى على الكرسي فإذا سحبنا الكرسي سقط الإنسان، فقالوا الله لا نثبت له الاستواء مخافة الاحتياج. فالمؤلف يقول من غير حاجة لا يحتاج لا للعرش ولا للسماوات ولا للخلق كلهم سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم هم المحتاجون له، ولا يستغني الخلق عن الله عز وجل طرفة عين. ودليل على أن المخلوقات هي المفتقرة إلى الله عز وجل في أمورها كلها صغيرها وكبيرها. نقف لنكمل، نأخذ مبحث الملائكة ولا نقف؟ الأمر إليكم. فيها مباحث واجد، ورسكت علامة الرضا ولا علامة الخمول، أحدها أمرين، ما هي؟ لا بس هذه عقب ما جبت كلام يمكن، ولا نأخذ الملائكة السريع، وإن كان مبحث الملائكة يعني بس حتى نقف على ست، ما في مشكلة. فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. العلماء يقولون الإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وهو الأصل الثاني. والملائكة من العالم الغيبي، ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من الخلق رأى الملائكة على الصفة التي خلقها الله عليها، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة وهو نازل من غار حراء، ومرة أظنه لما رجع من الطائف، ولقد رآه نزلة أخرى، ورآه عند سدرة المنتهى يعني في السماء، وقيل إنه رآه الرؤية الثانية أنها ليلة الإسراء والمعراج. الملائكة جاءت في ما دامت الملائكة يجب أن يعلم أنه من عالم الغيب، وما دام عالما غيبيا فمداره على النصوص الشرعية. وقد جاءت النصوص الشرعية تبين لنا شيئا من صفات الملائكة، فمن صفاتهم أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ومن صفاتهم أنهم خلقوا من النور، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما تعلمون أي من التراب. ومن صفاتهم كذلك أن الله أعطاهم القدرة على التشكل. وسبحان الله، جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإحياء، وربما أتى في سورة رجل لا يعرف، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وهو جبريل. ومن صفاتهم كذلك أنهم يكونون معنا ولا نراه، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله أو يتلون كتابه إلا حفتهم الملائكة، ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك. فالملائكة تكون مع الناس وهم لا يدرون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت يا رسول ترى ما لا أرى، عليك السلام وعلى جبريل السلام. والمقصود أن صفات الملائكة مدارها النصوص، تصعد وترجب هذا من صفاتهم، يتعاقبون فيكم ملائكة، ولها صفات متعددة، لكني لا أستطيع أن آتي بصفة من عندي أو أن أتخيلها على ضوء ما أتصوره بعقلي، بل مداري النصوص الشرعية. الملائكة لهم وظائف، ولكل من الملائكة وظيفة خاصة، وسبحان الله من الملائكة رسل، ومن الملائكة حفظة، ومن الملائكة حملة يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملائكة لهم وظائف شتى، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنازعات غرقا، هي الملائكة تنزع الروح وتلك ترسل الرياح وغيرها والأمطار، هذه كلها مربوطة بالملائكة. وهذه الملائكة كذلك قلنا هذه أول أصناف، وكذلك للملائكة وظائف تخصها، فمن أصناف الملائكة عظماؤهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء صنف عظيم جدا، وكل واحد منهم متعلق بحياة، يعني وظيفته متعلق. وتجد الآن الذين يحملون العرش ومن حوله هذا صنف، طيب وظيفتهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، فهم صنف ولهم وظيفة. ونجد من أصناف الملائكة من يرسلون إلى الجنين في بطن أمه، يرسل إليه ملك، طيب ما وظيفته؟ يكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. إذن هناك التلازم بين الوظيفة وبين الصنف في هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولئن كانت الملائكة أمر غيبي فلا يعني أنها ليس لها تعلق بالخلق، بل سبحان الله من الأثر العظيم. وهنا قاعدة تتعلق بقضية الملائكة، كل موطن تحضره الملائكة وتحبه الملائكة تحرص، وعمل كذلك كل موطن وعمل تحبه الملائكة فاحرص عليه، يعني الموطن الذي تأتي فيه الملائكة والعمل الذي تحبه الملائكة فاحرص عليه. ولهذا مجالس العلم تحضرها الملائكة يلزمها، انتظار الصلاة إلى الصلاة الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يتكلم، وهذا يدل على قوة التواصل بين البشر والملائكة. بل إن الله سبحانه وتعالى سخر ملائكة للبشر ولكنها لأهل الإيمان، ولهذا جاءت يحفظونه من أمر الله، وجاءت إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا إيش يدل عليه؟ يدل على أن الملائكة تكون مع الخلق وتنصرهم وتعينهم وتثبتهم. ومن الملائكة ما يبشر الله بها عباده، هذا صنف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. والرجل الذي زار أخا له في الله قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه، هذا يدل على قوة العلاقة بيننا وبين الملائكة. ولهذا ذكرهم المؤلف رحمه الله في قوله وخلق الملائكة جميعا لطاعته. ومما ينبغي أن يعلم أن الملائكة لم تكلف بالعبادة وإنما جبلت عليها، نحن الذين كلفنا، فإن عصينا أثمنا وإن أطعنا أجرنا وأدخلنا الجنة. أما الملائكة فهي مجبولة على العبادة، يعني بمعنى أنها خلقت فالعبادة بالنسبة لها كالنفس بالنسبة لنا. ومن اللطائف أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلم عددهم، وقد دل على ذلك قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو بعضها ما فيها موضع ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. فإذن لا أحد يعلم عدد هذه الملائكة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج رأى البيت المعمور وإذا به يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى إلى قيام الساعة، فمن يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والملائكة لا يتناسلون، وقيل إنهم لا يأكلون ولا يشربون، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الملائكة رغى إلى أهله فجاء بعجل قربه إليهم قال ألا تأكلون، أوجس منهم خيفة قال إن قالوا إنا رسل ربك ما يأكلون فما أكلوا. وسبحان الذي يخلق من خلقه ما يشاء، في عقولنا نحن ما في أحد لا يستغني عن الطعام والشراب، لكن الله قادر على كل شيء. ولهذا قال المؤلف خلق الملائكة جميعا لطاعته، قال وجب لهم على العبادة، بمعنى أن العبادة أصبحت شيئا فطريا عندهم، مثل ما جبلنا على التنفس، جبلنا على حركة الدورة الدموية وغيره، ما في حد يفسكر الدورة الدموية ووقفه، ما لنا خيار، يعني مجبولين عليها. هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حامل، هؤلاء أصناف الملائكة، وحملة العرش من عظماء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وسبحان الله نعجب، المخلوق في هذه الحياة الدنيا في الأرض وهو صغير ولا شيء، وحملة العرش تسبح وتدعو لك وأنت في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للنبي، إذا جاءت الدعاء لك، وسر ربك أن تكون ممن تدعو له الملائكة. وطائفة قال منهم حول عرشه يسبحون، قال وآخرون بحمده يقدسون. ما فيها موضع شبر السماوات إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. ثم ذكر واصطفى منهم رسلا إلى رسله، يعني اختار منهم رسل إلى رسله وهم الخلق. وجبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول والسفير بين الله وبين الأنبياء والرسل، وربما أرسل بعض الرسل كما قلنا أرسل للرجل الذي في مدرجته، وأرسل للملائكة رسلا ينصرونه للصحابة ملائكة ينصرونهم في الحروب وغيرها، هؤلاء الرسل. ثم قال وبعض مدبرون لأمره، يعني بمعنى أنهم يمتثلون أوامر الله عز وجل ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما أمرهم الله تعالى به يمتثلون، بمعنى أنه ليس من الملائكة من يعصي الله عز وجل. وهنا مسألة من اللطائف أو مسألة أنا أختم بها، الأولى سبحان ربي الذي أعطى الديك رؤية الملائكة، هذا الحيوان الصغير والطائر يشاهد الملائكة ونحن لا نشاهدها ولو جئنا بأكبر ما يسمى بالميكروسكوبات وإلا غيرها لا نستطيع. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفهم منه أن هذه الملائكة تنزل بفضل الله عز وجل، وكأن الديك معلما لنا أن ندعو الله. فكلما سمعت صياح الديك في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفار، في بيت مسلم أو في بيت فاجر، فسل الله من فضله حتى يصيبك هذا الفضل الذي نزل. ودل على أن هذه من المواضع التي يدعى الله عز وجل فيها وترجى أن تصاب خيرا. مسألة ثانية وهي اختلف العلماء فيها وتتعلق بماذا؟ تتعلق هل الملائكة أفضل من صالح البشر أم البشر الصالحون أفضل من الملائكة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من رجح أن البشر أفضل، وهذا هو الصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة، ولهم نصوص كثيرة فيها. ومنهم من رجح أن الملائكة أفضل، ولهم نصوص كثيرة. مما يستدل الأول أن الملائكة سجدوا لآدم والله أمرهم بالسجود له، وهذا السجود لبيان إيش؟ أن له لآدم منزله ومكانه وفضل. ويستدلون كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج وصعد فوق السماوات رقى به جبريل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام والملائكة تكتب، فقال جبريل لمحمد ادخل. جبريل رافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، قال هذا مكان لا ينبغي لي أن أدخله، وإنما أنت الذي تدخل. فدخل محمد وكلمه ربه وفرض عليه. وتأتي من ذهب إلى الثاني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قالوا إذا الملائكة خير. والقول الثالث قالوا نتوقف فيها ولا حاجة لأن يستفصل فيها. وأظن أن شيخنا رحمه الله ابن باز يذهب إلى أن صالح البشر أفضل. نقف على هذا ونصلي ونسلم على نبي محمد. وش أسوي؟ نسأل كل هذه أسئلة لا واجد فيها. نبغى نسأل 5 أسئلة. نحن شرحنا اليوم. طيب نريد أحد يعطينا تقسيمات العلماء للقضاء والقدر. ذكرنا تقسيمان للعلماء في القضاء والقدر. ها والبقية تفرجا علينا. نعم لا ما أقول القضاء والقدر، تقسيم القدر أو تقسيم القضاء والقدر إلى كم ينقسم. نعم. طيب التقسيم الثاني إلى في تقسيم ثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نصر للزابد تعال نعطيك كتاب. تعال صاحب الإجابة خذ كتاب. عندنا سؤال ثاني، من يذكر لنا قاعدتان في باب القضاء والقدر؟ ذكرنا 3 في قواعد كثيرة. نعم. إن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة. يحتج به في المصائب للمعائب. السؤال الثالث وهو الأخير نتكلمنا على، نقول جاءت النصوص الشرعية في وصف الرب سبحانه وتعالى بأسلوب وطريقة، من يعطيناها؟ وقد ذكرنا في أول ما تكلمنا. ها من يعطيني إجابة؟ نعم. وش دليله؟ نعم صحيح جزاك الله خير. تعال نعطيك هذا الكتاب فقه العبادات ولا الشريعة الظاهر. نعطيك أصول الفقه. والله ما ودي أعطيك أصول الفقه، العبادات أحسن. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.